اقرا المقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح. لا لا لا لا, لا. ليس كلام السيوطي، انما كلام النووي. الحمد لله الفتاح المنان. يكون كلام النووي فوق وتحت شرح السيوطي. هني يبدأ الكلام، اقرأها اللي فوقه. يلا، الحمد لله المداح المنان ذو الطول والفضل والإحسان. ذي مجرورة. ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل من اختلف ما اختلف الملوان وما تكررت حكمته حكمه وذكره وتعاقب الجديدان. أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه. أبلغ وبالغ في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستثناء. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذه مقدمة الحافظ النووي لكتاب التقريب التيسير. ذكر النووي رحمه الله في هذه المقدمة 6 أمور. الأمر الأول في هذه المقدمة البسملة، بدأ بالبسملة، والبدء بالبسملة ل3 أمور. الأمر الأول اقتداء بكتاب الله، والأمر الثاني اقتداء بمراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث عملا بطريقة المصنفين. إذن بدأ بالبسملة ل3 أمور: اقتداء بكتاب الله، واقتداء بمراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث عملا بطريقة المصنفين، يعني على هذا درجة عمل المصنفين. الأمر الثاني في هذه المقدمة الحمدلة، قال الحمد لله الفتاح المنان. والحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم، وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم، وقيد التعظيم لإخراج المدح، لأن الإنسان قد يثني ويصف ولا يريد التعظيم، وإنما يريد التقرب والتزلف. مثلا بعض الشعراء يأتي إلى الأمراء يثني عليهم للحصول على ماذا؟ المال. فذكره، يذكر محامده ويصفه، ولكن ليس على وجه ماذا؟ التعظيم. فقيد التعظيم لإخراج المدح. الأمر الثالث في هذه المقدمة، مقدمة النووي، الصلاة والسلام. الصلاة والسلام، والصلاة بمعنى الثناء، والسلام بمعنى التسليم من الآفات، التسليم من الآفات. والأمر الرابع في هذه المقدمة في بيان فضل علم الحديث، بيان فضل علم الحديث. والأمر الرابع في هذه المقدمة الخامس أكيد وصف المتن، وصف المتن، حيث وصف هذا المتن بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه مختصر، والأمر الثاني أنه غير مخل، غير مخل، والأمر الثالث أنه واضح العبارة، واضح العبارة. وهذه الإشارة إلى قضية أن الاختصار غير مخل وواضح العبارة إشارة لطيفة. لماذا؟ لأن المختصرات أحيانا قد تكون مخلة، وقد تكون عبارتها عبارة صعبة تحتاج إلى تفكيك. الاختصار طبعا نوع من أنواع التأليف، ذكر ابن خلدون في المقدمة تأليف سبعة أنواع، منها الاختصار. ومن شرط الاختصار ألا يكون فيه ماذا؟ إخلال. فهنا ذكر أن هذا الاختصار لا يوجد فيه إخلال. الأمر السادس الدعاء وطلب العون من الله والاعتماد على الله، الدعاء وطلب العون من الله والاعتماد على الله. وهذا شأن المؤمن ليس في التأليف بل في سائر الأمور. هذه ستة أمور ضمنها النووي رحمه الله هذه المقدمة. هناك ثلاث وقفات مع هذه المقدمة. الوقفة الأولى تتعلق باللغة، أن المصنف ذكر اسمين من أسماء الليل والنهار، أن المصنف ذكر اسمين من أسماء الليل والنهار، وهما الملوان والجديدان، الملوان والجديدان. وأسماء الليل والنهار كثيرة، يقال الطريدان، الطريدان، ويقال الدائبان، ويقال الأجدان. هذه كلها أسماء لليل والنهار. المصنف أشار إلى اسمين، قال ما اختلف الملوان، يعني ما تعاقب الليل والنهار، وما تكررت حكمه وذكره، وتعاقب الجديدان أيضا، المقصود ماذا؟ تعاقب الليل والنهار. الأسماء، أسماء الليل والنهار أكثر من 13 اسم ذكرها الفراء في كتاب الليالي والأيام والشهور، لكن المصنف هنا ذكر اسمين مناسبين للسياق وسجع هذه المقدمة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، استخدم المصنف في هذه المقدمة لفظة المعجزة، استخدم المصنف في هذه المقدمة لفظة المعجزة، وهي خلاف المأثور، خلاف المأثور، والوارد في النصوص آية، الوارد في النصوص آية. وهذا اللفظ، لفظ المعجزة، فيه قصور، وأول من استخدمه المعتزلة، لفظ محدث أول من استخدمه المعتزلة وفيه قصور. فالأصل ألا يستخدم الإنسان لفظ المعجزة، وإنما يقول الآية والآيات، آيات الأنبياء، ولا يقول معجزات الأنبياء. نص على هذا الأمر شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة نبوية، ونص عليه أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح. أن الإنسان لا يقول معجزة وإنما يقول آية. الوقفة الثالثة استخدم المصنف عبارة رضي الله عنه لابن الصلاح، استخدم عبارة رضي الله عنه لابن الصلاح، وقد ذكر المصنف في كتاب الأذكار أن الجمهور على جواز ذلك، أن الجمهور على جواز ذلك، يعني يجوز أن يستخدم الإنسان لفظة الترضي لغير الصحابة من العلماء والصالحين، لكن العلماء يقولون ألا تستخدم على وجه التخصيص والإكثار إلا للصحابة، على وجه التخصيص والإكثار ما تستخدم إلا للصحابة. أما بقية الأئمة تذكر أحيانا، قد يقول إنسان الإمام أحمد رضي الله عنه أو أي إمام من الأئمة يقول له هذه العبارة، ولها أصل شرعي أن الله ذكر الترضي عمن اتبعهم بإحسان، فيدخل فيه العلماء والصالحين إلى يوم الدين. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة، مقدمة الإمام النووي لكتاب التقريب. اقرأ أكمل الحديث فوق يا شيخ المتن. لا قبل ما في كلام، في كلام حديث صحيح حسن وضعيف. ايوه على الطوفه. اي الحديث صحيح حسن وضعيف. النوع الاول الصحيح وفيه مسائل، الاولى في حده وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علم. بس حسبك. طيب بدأ النووي رحمه الله في ذكر تقسيم الحديث، أنه ينقسم إلى حديث صحيح وحسن وضعيف. وهنا مسألة مهمة جدا، أن نعرف التسلسل التاريخي لتقسيم الحديث، التسلسل التاريخي لتقسيم الحديث. المرحلة الأولى، هاي المراحل، مراحل تقسيم الحديث. المرحلة الأولى كان يطلق عند المتقدمين الصحيح والضعيف فقط، يعني في السابق ما كان يعرفون شيء اسمه حسن، كان يستخدمون التقسيم الثنائي، حديث صحيح وحديث ضعيف، والحسن يندرج تحت الصحيح. المرحلة الثانية استخدم بعض العلماء لفظة الحسن كاستخدام لغوي، كاستخدام لغوي، مثل الإمام أحمد والشافعي والمديني والبخاري، المديني والبخاري. إذن هاي المرحلة الثانية، أن بعض العلماء جاء في عباراتهم لفظة الحسن، يعني في السابق كان في صحيح وضعيف، هذه المرحلة بدأوا يستخدمون لفظة الحسن، لكن هذا الاستخدام ليس استخدام اصطلاحي، وإنما استخدام ماذا؟ لغوي. في اللغة الحسن بمعنى ماذا؟ الجيد، الجيد. فكانوا يمرون على بعض الأحاديث يقولون هذه حديث حسان يعني جيدة، وهذا حديث حسن يعني جيد، لا يقصدون المصطلح الخاص الذي سيأتي بعد ذلك اللي قرره الخطابي والترمذي، لا، من باب اللغة، من باب اللغة، الحسن اللغوي. فإذا لفظة الحسن وجدت إلى جانب الصحيح والضعيف، لكن هذا الاستخدام فقط استخدام ماذا؟ لغوي دون الاصطلاحي. المرحلة الثالثة استخدم الترمذي التقسيم الثلاثي في التطبيق العملي دون التصريح به، دون التصريح به. هذه المرحلة الثالثة. النووي ما صرح، يعني ما قال الحديث ثلاثة أقسام صحيح وضعيف وحسن، لكن طبق هذا في كتاب السنن في الجامع، كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح، فكان يستخدم هذا التقسيم الثلاثي بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى ماذا؟ اللغوي. ما يقصد المعنى اللغوي، لا، المعنى الاصطلاحي. هناك معنى خاص عند الترمذي للحسن، وهو الذي شهر هذا الاستخدام. يعني أكثر من استخدم التقسيم الثلاثي هو من؟ الترمذي. ولذلك قال ابن تيمية أول من استخدم التقسيم الثلاثي هو الترمذي، كما ذكر في المجموع. المرحلة الرابعة، صرح الخطابي، صرح الخطابي في معالم السنن بالتقسيم الثلاثي، بالتقسيم الثلاثي كما ذكر عنه العراقي. الخطابي صرح، قال إن أقسام الحديث كم؟ ثلاثة، صحيح وضعيف وحسن. الترمذي استخدم بس ما قال الأقسام، ما صرح، تطبيق عملي. المرحلة الخامسة، استقر العمل عند المتأخرين، استقر العمل عند المتأخرين على التقسيم الثلاثي إلى يومنا هذا. خلاص استمر هذا التقسيم الثلاثي. إذن هذه مراحل تقسيم الحديث. قد يقول قائل هل نحتاج إلى هذا الذكر المرحلي؟ نعم نحتاج، لأن الطالب الآن إذا قرأ في كتب المصطلح سيستغرب من كثرة الأقوال في المسألة. البعض يقول أول من قسم علي بن مديني، والبعض يقول أول من قسم الترمذي، والبعض يقول أول من قسم الخطابي. لكن لما تدرك الترتيب التاريخي تعرف أن كل واحد استخدمه بطريقة معينة. ولذلك تجد البعض أنكر إنكار شديد على ابن تيمية، ولما ابن تيمية قال أن الترمذي أول من قسم، جاء بعضهم، بعض المخالفين من أهل البدع، وجمع أقوال المتقدمين قبل الترمذي في استخدامهم لفظة ماذا؟ الحسن. فقال من قال أن الترمذي هو أول من قسم؟ إحنا نقول لا يخفى على مثل ابن تيمية أن من سبق الترمذي استخدم لفظة ماذا؟ الحسن، لكن استخدام ماذا؟ اللغوي. أما من قرره وأشاع كاصطلاح خاص هو من؟ الترمذي. هذا ما يتعلق بقول المصنف الحديث صحيح وحسن وضعيف. ثم قال ماذا؟ الصحيح، بدأ بذكر الصحيح. سنن، معالم السنن. قال الصحيح وفي مسائل الأولى في حده، يعني تعريف الصحيح، حد الصحيح. الآن نشرح هذا، بس تمهيد. صح صح ويانا. طيب اقروا لي التعريف، من يقرا لي؟ ما اتصل؟ وهو ما اتصل سنده بالعلوم الضابطين من غير شهود. شوي شوي علينا يا اخي. ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، بالعدول الضابطين من غير شهود ولا علم، من غير شهود ولا علم ولا إلا. إذن هذا تعريف الحديث الصحيح. النووي طبعا خالف ابن الصلاح صاحب الأصل في التعريف. ابن الصلاح قال هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده. طبعا تعريف النووي أدق، لأن تعريف ابن الصلاح فيه تكرار. لما ابن الصلاح يقول هو الحديث المسند الذي اتصل، ترى المسند هو المتصل، فيصبح الكلام هذا تكرار. لكن لما تقول ما اتصل يكون الكلام سليم. هذا التعريف فيه 5 شروط: ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين غير شذوذ ولا علة. إذن ما هي شروط الحديث الصحيح؟ كم شرط؟ 5 شروط. هذه الشروط يا شباب العلماء يقولون 3 شروط إيجابية وشرطان سلبيان. يعني الشروط الإيجابية لابد أنها تتوفر، والشروط السلبية تجتنب. يعني الحديث صحيح في 3 شروط إيجابية لابد أن تكون موجودة، والسلبية لابد أنها تكون ملتغية. إذن هذه إيجابية الاتصال العدالة الضبط، سلبية أن ما يكون شاذ ولا معلل. أول شرط اتصال السند. رحمك الله. هذا الشرط الأول، اتصال السند، هو أن يروي كل راوي عمن فوقه ممن عاصره. يأتي العالم يبحث في الشرط الأول، ينظر كل عالم تحمل عن الذي فوقه. يعني مثلا الإسناد المعروف الشافعي عن مالك عن هنا العالم يأتي يبحث في هذا الإسناد، يتأكد من سماع كل راوي عمن فوقه. الشافعي هل سمع من مالك؟ مالك هل سمع من نافع؟ نافع هل سمع من ابن عمر؟ نتأكد من اتصال السند. فإذا كان الشافعي لم يسمع من مالك يصبح الحديث ماذا؟ ضعيف، السند غير متصل. أحيانا العلماء يبحثون يجدون في سقط 2، أحيانا ساقط 1، أحيانا ساقط 3، فلا بد يكون السند متصل. وكيف يعرفون أنه متصل؟ يعرفون بالتواريخ المواليد والوفيات ورحلات الطلب والتلاميذ والمشايخ، يعني معروف في علم الجرح والتعديل. المهم يصلون إلى أن كل راوي روى عمن فوقه ممن عاصره. الشرط الثاني العدالة. العدالة يا شباب تساوي الديانة. العدالة كأنها تساوي ماذا؟ الديانة، يعني دين الشخص. نظرنا إلى السند ننظر إلى دين هذا الشخص. تعريف العدالة: ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. قبل ما نشرح التعريف العدل متى يكون الرجل العدل؟ إذا توفرت فيه الشروط الخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق وعدم البدعة. إذن العدل عندنا في علم الرواية، رواية الحديث، أن يكون راوي مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مبتدع، هذا هو العدل. وهذه قضية ديانة، قضية ديانة تتعلق بدين الشخص، أن يكون دينه سليم، ليس فيه آفات، ليس فيه معاصي، ليس فيه هذه الأمور. هذا في حالة الرواية. اصبر. الحين سنأتي إليه. هذه الشروط إحنا عندنا مسألة لازم تعرفونها، في كلمتين ستتكرر إن شاء الله مع الدروس عندنا: كلمة الأداء والتحمل، ستكون معنا الكلمتين باستمرار. التحمل هو أن يأخذ الحديث من الشيخ، والأداء أن يعطي الحديث للتلميذ. اللي يطلب الحديث في البداية يروح عند الشيخ يأخذ الأحاديث من الشيخ، هذا تحمل تلقي. بعد ما يكبر هو ويستوي عالم راسخ يأديها لشو؟ للتلاميذ، هو اللي يحدث التلاميذ، هذا تحمل وأداء. فهنا احنا عندنا طبعا، هنا لما نتكلم عن هذه الشروط نحن نتكلم على الأداء، يعني ما يؤدي إلا وفيه هذه الصفات. أما أن يتحمل، ممكن واحد يتحمل وهو كافر، يعني رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كافر، شاف موقف سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين دخل الإسلام وحدث بهذا الحديث اللي سمعه كافر، تقبل روايته. مثل جبير بن مطعم معروف في صحيح البخاري، لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، كان في الأسرى في غزوة أحد معروف، ثم حدث بهذا الحديث بعد دخوله الإسلام. ونفس الشيء الصغر، ممكن واحد من الصحابة كان صغير وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما كبر حدث، وهذا كثير. مثل حديث محمود بن الربيع أيضا في الصحيح: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. وجه الشاهد أن الذي يؤدي هذا الحديث، يروي الحديث، لابد أن يكون مسلم بالغ حتى يؤدي، يكون عاقل. المجنون ابتداء لا يقبل منه لا تحمل ولا أداء. نأتي إلى قضية عدم الفسق. هذا عدم الفسق بروحه يعني سالفتها طويلة، لكن المراد بعدم الفسق عدم المجاهرة وعدم الاستمرار. المجاهرة والاستمرار، هذا الوصف الذي يراد هنا في وصف العدالة، أن ما يكون عنده استمرار على المعاصي، مستمر معروف يعني دائما يسوي معاصي، والشيء الثاني ما يكون من المجاهرين بالمعصية. أما إنسان عالم أو راوي وفيه خير لكن وقع مرة من مرات في معصية زل، وهذا الأصل في الإنسان أنه يذنب، في إنسان معصوم ما في إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وملائكته. فالمعصية واردة، ولذلك البعض لما عرف العدالة قال: ملكة في النفس تحمل صاحبها على ترك المعاصي. الصنعاني شن حملة في كتاب نتائج الأفكار وقال لا يصلح هذا التعريف، لأن ما يخلو إنسان من المعاصي والذنوب، وإنما المراد هنا بالفسق يعني الإنسان ما يكون فيه صفة دائمة، يعني دائما يفعل المعاصي ومن يجاهر بالمعاصي. أما ورود الزلة من الإنسان فهذا وارد على أي شخص. وأيضا عدم البدعة، طبعا رواية المبتدأ فيها أقوال كثيرة، ستأتينا مبحث مستقل، لكن لا شك أن البدعة من الأمور التي تقدح في عدالة الشخص والإنسان. لا، الخوارم بروحها مستقلة. هذه الثلاث، أو الفسق والبدعة والإسلام، هاي تتعلق بالتقوى. قالوا التقوى يخرج الكافر والفاسق والمبتدأ، يخرج هؤلاء. شو في علينا إن شاء الله؟ ما شرحنا التعريف، الحين قاعد نتكلم عن هذه الأمور. إذن العدل من توفرت فيه هذه الأمور. في التعريف إحنا شو قلنا؟ العدالة قلنا ملكة. شو يعني ملكة؟ ها، ما هي الملكة؟ الملكة هي الصفة الراسخة في النفس، الصفة الراسخة في النفس. إحنا عندنا شيء اسمه صفة، وشيء عندنا ملكة. واحد يصدر منه الفعل مرة مرتين يسمونه صفة، لكن واحد مستمر على هذا الفعل نسميه شو؟ ملكة. واحد يبتسم مرة مرتين يقول فيه صفة الابتسامة. واحد دائما مبتسم يقال شو؟ عنده ملكة الابتسامة، يعني صفة راسخة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. التقوى المراد به ترك الفسق والبدع وترك الكفر. يأتينا اجتناب ماذا؟ خوارم ورواد. هذا موضوع بعد مهم. ما معنى خوارم المروءة؟ باختصار قبل ما أذكر التعريف، هي المباحات التي لا تليق بالراوي، مباحات لا تليق بالراوي. هذا باختصار، يعني في أشياء مباحة جائزة لكن لا تليق براوي الحديث، لا تليق بالعالم. لماذا؟ لأن هناك قضية وقار وهيبة. العالم وراوي الحديث اللي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليه هيبة خاصة، ليه وقار خاص. مو بكل الأشياء اللي يفعلها عامة الناس هو معاهم يفعلها، لا، في أشياء هو يتجنبها. ولذلك يعرفون المروءة إن شاء الله. هذه المروءة آداب نفسانية تحمل صاحبها على لزوم جميل الآداب وترك الرذائل. آداب يتحلى بها العالم راوي الحديث تجعله يلتزم بالآداب العامة الموجودة في البلد، ويجتنب الأشياء المرذولة التي لا تليق بالعالم. هذه ترجع يا شباب مرجعها العرف. كيف نعرف أن هذا يليق بالعالم ما يليق؟ مرجعه شو؟ العرف، عرف الناس. الناس اعتادوا، لا هذا مستحيل يسوي العالم هذا الأمر. الآن أضرب لكم على سبيل المثال، لو رأينا شخص من عامة الناس الآن يمشي في الشارع الرئيسي هنا وقد أمسك سندويشة شاورما وبيبسي بيده اليمنى واليسرى، هل ننكر هذا الأمر؟ ما ننكر، لأن أمر ماذا؟ معتاد. لكن لو رأيت عالم يمشي في الشارع الرئيسي وعنده شاورما وبيبسي، الموضوع كبير. عالم يفعل هذا الأمر صح؟ ما يصلح، يعني ليس من سمت العالم أنه يمشي. حتى العالم ما يجلس في الكافتيريا، يخرم رؤته. قد يليق ببقية الناس لكن ما يليق براوي الحديث والعالم. ممكن شخص عادي يركب سيكل ويمشي، العالم يركب سيكل؟ ما يركب سيكل، ما يليق به. فهذه ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف. أشياء من المباحات، أشياء جائزة يتركها الراوي والعالم وقارا، لأنها لا تليق به. وهذه تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ليش؟ لأن القضية ماذا؟ عرف. ممكن في الهند العالم يركب سيكل، لأنهم اعتادوا العلماء يركبون سيكلنا، أهل الحديث وغيرهم يركبون، لأن قلة ماذا؟ ذات اليد والمواصلات، فهي صارت في كثير من بلدانهم يمشي، لكن هنا ما يصلح لابس عقال وغتر. وأنت حتى في الأزمان السابقة، يعني في أشياء كانت في الزمن السابق يعتبر من خوارم المروءة، تأتي إلى هذا الزمن ما يعتبر من خوارم المروءة. يعني مثلا النوم بعد صلاة الفجر كان يعد في السابق من خوارم المروءة في زمن المحدثين، أما الآن صار هذا الأمر ماذا؟ شائع. لو قلنا النوم بعد صلاة الفجر من خوارم المروءة كانت الدولة كلها مخرومة. أغلب الناس ينامون، صح؟ فيعني هناك أشياء كانت موجودة في الزمن السابق الآن تختلف لشيوعها، لأن القضية شباب ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف. إذن هذا معنى العدالة، أن ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، العادات التي لا تليق بالعالم. بعد هذا الشرط الثالث الضبط. الضبط قبل ما نذكر التفاصيل باختصار هو الحفظ، هو الحفظ، قوة الحفظ. إذا نحن الراوي ننظر له من جانبين، جانب الدين وجانب ماذا؟ الحفظ. ديانته سليمة، حفظ قوي، روايته مقبولة، إلى جانب بقية الأمور. إذا النظر إلى الراوي من هذين الجانبين، ثم يأتي التفصيل الضبط. الضبط قسمه العلماء إلى قسمين، يعني الحفظ قسموه إلى قسمين. طبعا في علم الحديث، في الرواية، في طلب العلم، الناس مسلكين، في ناس تحفظ في رأسها وفي ناس تحفظ في كراسها، صح؟ هذا هو ضبط الصدر وضبط الكتاب. إذا جيت عند عالم تطلب منه علم الحديث، أعطاك 10 أحاديث، لابد أنك تحافظ على هذه الأحاديث 10 وتحفظها جيدا، حتى إذا كبرت وجيت تحدث تلاميذك تحدثها بنفس ما سمعت من الشيخ. من التحمل إلى الأداء يكون عندك الحفظ تمام، ما تعتريك غفلة، وهم، نقص. إذا اعتراك ضعف يقولون هذا ضعيف بسبب ماذا؟ الحفظ ضعيف للضبط، ما ضبط المحفوظ، نسى أشياء، بدأ يختلط، فلا بد أن المحفوظ يكون عنده ماذا؟ راسخ. الثاني أن يحفظ كتابه، في ناس تسجل بالكتب زي حالاتكم، صح؟ فتحفظ الكتاب من أن يدخل فيه أحد ما ليس فيه، كان طبعا عندهم وراقي السوء، ومن يدس الأحاديث كانوا يدخلون الأحاديث الضعيفة. الحين إحنا عندنا مكتبات، في السابق كان عندهم وراقين، يعني أنت الحين رحت عند شيخ كتبت 20 حديث، هو كتب 20 حديث يبي يحافظ على هذا الكتاب الكراسة اللي عنده، أنت هني توديها المكتبة، صح؟ هو يوديها عند شو؟ الوراق. الوراق مكان متخصص للتجليد والنسخ والأشياء المكتبية. ها هذول الوراقين البعض منهم وراقي سوء والبعض منهم وراقين طيبين، يعني ما عندهم هذا السوء. الوراق وراق السوء شو يسوي؟ يدخل أحاديث في كتاب الشيخ، يعني هو يجيب له مثلا 30 حديث يقول له جلد لي هذا هذا هذه الكراسة، فيجلدها ويزيد من عنده حديثين، يشطب اثنين أو ما يشطب ويزيد. المهم إذا جاء هذا العالم وما تنبه للزيادة اللي دخلها وراق السوء يستوي عنده خلل في ضبط ماذا؟ الكتاب، لأنه ما حافظ على كتابه، استطاع وراق السوء أن يدخلون عليه. فلا بد أن يكون هناك حفظ للصدر وحفظ للكتاب، يعني اللي يحفظ في الذاكرة لازم يضبط، واللي كاتب في الكراس لابد يحافظ على هذه الكراسة من وقت التحمل إلى وقت ماذا؟ الأداء. العلماء شو يقولون؟ يقولون ضبط الصدر أعلى وضبط الكتاب أتقن. ضبط الصدر أعلى، أعلى لما تقول هذا حافظ صفة فيها علو ولا لا؟ فيها علو. وهذه ضبط الصدر يقولون أتقن، لأن شو؟ بالفاصلة أدق. ويقولون الأول للبخاري والثاني لمسلم، الأول للبخاري والثاني لمسلم. البخاري كان يحفظ كمبيوتر، ومسلم كان شو؟ يكتب، معروف بالكتابة. وهذه سيأتينا إن شاء الله من الفوارق. كان البخاري يسمع الحديث في بغداد ما يكتبه إلا في بخارى. ومرة حضر مجلس في العراق فأملاهم الشيخ قرابة 16,000 حديث، والتلاميذ يكتبون والبخاري لا يكتب. قال حتى اشتكى التلاميذ قالوا له ما لك لا تكتب؟ فقال أمسكوا دفاتركم، فأخذ يسرد ما أملاه الشيخ حتى انتهى 16,000 حديث. يقول محمد بن حاتم الوراق هذا كاتب البخاري قال فأخذ التلاميذ يضبطون كتبهم على حفظ البخاري، يعني صار ذاكرته طبعا أدق من الكتب والكراريس اللي كتبوا فيها. إذن هذه الشروط الإيجابية: اتصال السند والعدالة والضبط. لابد كل راوي يكون ضابط، يكون عدل عنده الدين ومع اتصال السند. بقي عندنا الشرطين السلبيين: الشذوذ. الشذوذ سوف يأتينا إن شاء الله مبحث خاص بالشاذ وأحكامه وتفاصيله، لكن باختصار أو على التحقيق هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يعني مجموعة يدرسون عند شيخ وكلهم ثقات، لكن واحد أتى برواية خالف فيها بقية الروى. الحين لو عندنا فرضا جدلا، لو عندنا شيخ اسمه عبد الله وعنده تلاميذ أحمد ومحمد وعلي ويوسف وحماد، الحين في حماد ما في؟ طيب الحين مثلا هؤلاء حضروا عند الشيخ، هؤلاء الخمسة عند الشيخ عبد الله اليوم حضروا هذا المجلس، سمعوا من الشيخ أحاديث، جو في الليل اجتمعوا في أحد المجالس يتذاكرون ما ذكره الشيخ. فأحمد ومحمد وعلي ويوسف روى عن الشيخ بطريقة، وحماد روى بطريقة، هذول كلهم ثقات، كلهم حفظة، وكلهم عندهم عدالة، وكلهم حضروا عند الشيخ، تلاميذ للشيخ. بس هذول الأربعة وهم أثبت وأكثر رووا الحديث اللي أخذوه من الشيخ عبد الله بطريقة، وحماد رواه بطريقة مخالفة. رواية حماد هذه نسميها شو؟ شاذة. هذا الشاذ. طيب بس يأتينا إن شاء الله مفصلة. إذن لابد أن الحديث يكون ماذا؟ غير شاذ. أكيد. والشذوذ لا يعرف إلا بجمع الأسانيد، بجمع الأسانيد. أما الإسناد نفسه لا، الإسناد نفسه ما ينظرون، بس الشروط الإيجابية، السلبية لا، السلبية لابد جمع الأسانيد. ها؟ ما حفظ عدل. هي صيغ غير، نقص شيء، شيخ كان يحدث وسرحان فكر في حرمته، نسى جملة طافته وياه وحدث ناقص، كلهم حدثوا بطريقة هو بطريقة ثانية، هذا الشاذ. ها؟ العبارة ليست موافقة لعبارة البقية. بقي العلة أن ما يكون ماذا؟ الحديث معلول. سيأتينا طبعا الحديث المعل وأقسام العلة إن شاء الله شيء مفصل، لكن العلة أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة. هذه العلة، العلة مرض، مرض دقيق، مرض خفي. يعني الإنسان يأتي إلى الإسناد، إسناد كله عدول وضابطين والسند متصل، تشوفه متصل، يأتي العالم المتخصص المتبحر في العلل مثل الإمام أحمد يحفظ مليون سند، ولا الشعبة يحفظ مليون سند، وحافظ مثلا الزهري عنده في الكمبيوتر أن عنده 80 رواية 80 حديث. أنت هذا يجيب إسناد كله متصل عن الزهري، يجيب الحديث على طول يقول هذا حديث معلول. ليش؟ يقول هذا ليس من حديث الزهري، ليس من حديث الأعمش. يدرك ماذا؟ العلل، أو علل متعلقة بالوقف والرفع وبالإرسال والاتصال. لا لا، سند يكون متصل بس الحديث ليس له، ليس للزهري، يعني ليس من حديث الزهري. طبعا هناك طرق سيأتينا إن شاء الله في باب التدليس أن الأسانيد كيف يركبونها تركيب، يعني واحد يستحدث إسناد كله قوي وأحيانا يكون في الإسناد واحد ضعيف يسقطه، وعشان يكون الإسناد متصل بالثقات. إذن الحديث حتى يكون صحيح لابد يكون فيه هذه الشروط الخمسة. الحين وين عندك رواية؟ الحين عندك رواية؟ الحين عموم الناس ما تقبل كلامهم إلا إذا توفر فيهم العدالة والضبط. هذه سالفة طويلة، سالفة طويلة، هذه تتعلق بالضعيف المنجبر والضعيف الغير منجبر. ضعيف المنجبر سيأتينا إن شاء الله كيف الحديث يرتقي. حديث عشان يستوي حسن لغيره لازم عندنا ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، طيب 3 ضعفاء يستوي الحديث شو؟ حسن. الحين شو نوع هذا الضعف إذا اجتمعوا الضعفاء عشان يرتفع إلى الحسن؟ هني الخلاف، أغلب الخلاف في علم الحديث على هذه الضعف المنجبر. يقول هذا يصلح للتقوي ما يصلح للتقوي، بس أنت ليش ندوخ نفسك؟ إن شاء الله خذ الأساسيات وعقب تعال. قضية الطريق، يكتشف طريق أو يكتشف أن الطريق اللي حسن فيه ما يصلح، للاعتضاد. هذه كلها متعلقة بمسألة يسمونها الاعتبار. الاعتبار إن شاء الله سيأتينا ينقسم إلى الشواهد متابعات. متى الحديث الضعيف يتقوى؟ شو اللي يقوي؟ هل يصلح هذا يقوي ولا ما يقوي؟ أحيانا الحديث يكون جنبه 100 حديث مشابه له بس ما يتقوى، لأن في الإسناد واحد كذاب خلاص ما يمشي. وفي صفات لا مختلفة، المرسل وجهالة الحال طيب بعد ذلك خلينا نكمل. ها منو نايف؟ قرأ. شو تدور؟ طبيعته غير. أيوة. أيوة إذا قيل. بس عرفت شو؟ شو قاعد يقول؟ شو قاعد يقول؟ طيب ذكر النووي طبعاً كلام أول شيء كلام سهل جداً، بس كرره بطريقة ووضع بينه كلام يحتاج إلى تفصيل. طبعاً قال وإذا قيل صحيح فهذا معناه، يعني إذا قيل حديث صحيح معناه ما توفر فيه الشروط 5. جيد. قال بعدين لا أنه مقطوع به، هذه الحين برجع لها. قال وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناد، هذا موضوع سهل. جيد. يعني الصحيح هو ما توفر فيه الشروط 5، وغير الصحيح هو الذي اختل فيه أحد الشروط 5. بس هني قال فهذا معناه لا أنه مقطوع به. تذكرون المحاضرة الماضية ذكرنا آخر شيء أن طريقة ابن الصلاح ومن تأثر به عليه 3 ملاحظات، صح؟ قلنا الكلام؟ صح. الملاحظة الثالثة شو كانت؟ لا ها؟ لا لا، إدخال مسائل أصولية كلامية، إدخال مسائل أصولية كلامية، هذه هي أحد المسائل اللي أدخلت في علم الحديث. يعني هنا النووي دخل مسألة كلامية أصولية، هل الحديث إذا ثبت هل يفيد الظن ولا يفيد القطع؟ يفيد الظن ولا يفيد القطع؟ طبعا هذا الكلام هل يفيد طالب الحديث؟ ما يفيده، يعني لأن كلام يعني مبحث كلامي بحث وأصولي، لكن أنا سأشير إليه وعشان تعرفون المسألة وكأنكم ما سمعتوها زين، بس عشان يحدث عندكم تصور، بس يعني ما أريد تحفظونها ولا شيء، بس باكر إذا شفتوا في الكتب تعرفون أن هذه مسألة دخيلة في علم الأصول. سيأتينا الخبر عندهم التقسيم المعروف المتواتر والأحاد، الحديث عندهم في علم الأصول يقسم المتواتر والذي يروي عدد كبير، والأحاد الذي يروي عدد قليل 1، 2، أو 3. المتواتر عندهم طبعا ينظرون لكل واحد من جهتين، من جهة العلم ومن جهة العمل. يقولون المتواتر يفيد القطع، يعني دلالة قطعية ما فيها شك، يفيد العلم اليقيني القطعي، وهذا يوجب العمل. ينظرون من جهة العلم ومن جهة العمل. قال يفيد القطع يعني 100% دلالته صحيحة ويوجب ماذا؟ العمل. هذا المتواتر. طبعا هذا المتواتر ما في مشكلة، ما في خلاف بين أهل السنة وأهل البدع في المتواتر. المشكلة وين؟ خبر الآحاد. خبر الآحاد أهل السنة عندهم قولين يفيد الظن ويفيد القطع. وهنا أهل السنة يقولون يوجب العمل، وأهل البدعة مثل المعتزلة والكلام الفلاسفة يقولون لا يوجب العمل. شوف انتبهوا معي شباب، المتواتر لا ننظر له، الآحاد اللي رواه راوي واحد. أهل السنة والجماعة من جهة العمل متفقين إن شو؟ إنه يوجب العمل. يعني إذا جاءك حديث صحيح فإنه يجب عليك أن تعمل بهذا الحديث، الله يتعبدك بهذا الحديث، ستسأل عنه، لابد أنك تطبقه لأن النص ماذا؟ صحيح. فأهل السنة متفقين أن ماذا؟ يوجب العمل. وحصل بينهم خلاف في دلالته، هل يفيد الظن يعني أنه محتمل، أو أنه يفيد ماذا؟ القطع. النووي يرجح أنه يفيد ماذا؟ الظن. دلالته ماذا؟ ظنية، ليست يقينية 100%، لا، في احتمال آخر، إلا إذا قال إلا إذا كان عند البخاري ومسلم، أما عند غيره لا. وابن الصلاح يقول هو يفيد القطع، صاحب الكتاب الأصلي يقول شو؟ القطع. والنووي يقول ماذا؟ الظن. طبعا يعني إذا بغينا التفصيل هذا الموضوع، القطع هو قول جماهير المحدثين كما ذكر ابن تيمية. قاطبة المحدثين يرون أن الحديث يفيد ماذا؟ القطع. نقل عنهم هذا القول وهذا هو الأقرب. وأما الظن فهو قول دخيل على أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف يدور بين أهل السنة والجماعة. على كل حال الخلافات اللي بين أهل السنة والجماعة، العلماء يقولون في خلاف معنوي وفي خلاف لفظي. الخلاف المعنوي اللي ليه ثمرة، واللفظي الذي ليس له ثمرة. الحين أهل السنة اللي يقول خبر الآحاد يفيد الظن، واللي يقول خبر الآحاد يفيد القطع، الكل متفق على شو؟ أنه يوجب العمل، يعني ما في خلاف حقيقي، خلاف شو؟ لفظي. صح مع أهل البدع نعم، لأنهم يقول لا يوجب العمل، لكن أهل السنة والجماعة عندهم إذا صح الحديث في كل الأحوال فهو يوجب العمل، سواء كان على وجه القطع أو على وجه الظن. ليش مسوين حشرة؟ خلاص يوجب العمل، لكن شو نسوي؟ دخلوها. لأن ظني عندهم، ظني عندهم أي، لكن هم يقولون دلالته ضعيفة يعني ظنية. ولذلك ابن القيم أطال النفس معهم في الصواعق المرسلة، رد عليهم 30 وجه في هذه المسألة، مشتهرة عند أهل البدع في رد خبر الواحد، نصوص كثيرة في قبول خبر الواحد والتعبد به. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البريد، يعني نشر الإسلام بالرجل الواحد، ويقام الحجة على الناس بالرجل الواحد، وغير قبول الخبر الواحد في مسألة الأذان وغيره. والأصل ألا يتعمق في هذا، في هذه المسألة، لأن ما يترتب عليها ثمرة، وليست من مسائل علم الحديث أصالة. يعني علم الحديث كان يحتاج أن يجرد من هذه المسائل التي أدخلت عليه. من يقرأ؟ حد عنده متن بعد ولا؟ حسن عندك متن؟ عندك متن؟ اقرأ. لا لا، والمختار قبلها. عبيدة عبيدة بفتح العين عبيدة عن علي، وقيل الأعمش عن إبراهيم، عن عظمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب هذه المسألة إن شاء الله الأخيرة قبل صلاة المغرب إن شاء الله. هذه المسألة هي مسألة أصح الأسانيد، مسألة أصح الأسانيد. الأقوال في مسألة أصح الأسانيد في ثلاثة أقوال. القول الأول الإطلاق في أصح الأسانيد، الإطلاق في أصح الأسانيد، أي الإطلاق في أصح الأسانيد. يعني بعض أهل العلم يرى أن يجوز تقول عن إسناد هذا أصح الأسانيد مطلقا من غير تقييد. القول الثاني التقييد بالبلدان والأشخاص والموضوعات، التقييد القول الثاني التقييد بالبلدان والأشخاص والموضوعات، يعني إيه والموضوعات، يعني يجوز تقول أصح الأسانيد مقيدا، تقول أصح الأسانيد عن أهل الكوفة فلان عن فلان عن فلان، أصح الأسانيد عن أهل البيت فلان عن فلان عن فلان، أصح الأسانيد في باب الوضوء فلان عن فلان عن فلان، هذا المراد به على وجه التقييد. الثالث التوقف، القول الثالث التوقف في المسألة. هذه الأقوال، والمصنف يرى القول الثاني وهو الأرجح أنه يجوز على وجه ماذا؟ التقييد. التوقف يقول لا نقول لا بالتقييد ولا بالإطلاق، ما يرجحون شيء. النووي ذكر خمسة أقوال في هذه المسألة، خمسة أقوال لمسألة الصح الأسانيد. القول الأول ما هو؟ قال وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبي، يعني عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا قول الإمام أحمد، هذا القول الأول. الإمام أحمد يرى أن أصح إسناد هو رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر. القول الثاني وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي ابن أبي طالب، هذا القول هو قول ابن المديني، علي بن المديني يقول أصح الأسانيد هي رواية ابن سيرين عن عبيدة عن علي. الثالث وقيل الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن ابن مسعود، وهذا القول هو قول ابن معين، قول ابن معين، ابن معين يرى أن أصح الأسانيد رواية الأعمش وهو سليمان المهران عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن ابن مسعود. وقيل القول الرابع رواية الزهري عن علي ابن الحسين اللي يلقبون عليه زين العابدين عن الحسين والده عن علي، وأحيانا يختصرون يقول عن أبيه عن جده، وهذه رواية كلهم أهل البيت، وهذا قول عبد الرزاق، هذا قول عبد الرزاق صاحب المصنف. والقول الخامس وهو قول البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وطبعا القول الأخير هو الشائع المنتشر. الحين البخاري شو يقول؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. جو العلماء قالوا من هو الأجل أو من هو الأثبت في الرواية عن مالك، خلاف طويل، قيل الشافعي وقيل القعنبي وقيل ابن وهب وقيل أحمد وقيل غيره، ثم خرجوا أن أجل من روى عن مالك أجل في جهة الجلالة وليس الثواب؟ قالوا الشافعي. فقالوا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم جاءوا وقالوا أجل من روى عن الشافعي هو الإمام أحمد. أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وقالوا هذه السلسلة تسمى سلسلة الذهب. هذه في علم الحديث. إذا قيل ما هي سلسلة الذهب فهي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب. لكن المشكلة أنهم لما جاءوا ينظرون في الأحاديث التي جاءت بالسلسلة الذهبية ما وجدوا إلا حديث واحد في مسند الإمام أحمد، حديث واحد: لا يبع أحدكم على بيع أخي، لا يبع أحدكم على بيع أخي. وقالوا هذا الحديث هو أصح حديث في الدنيا، أصح حديث في الدنيا. لماذا؟ لأن سلسلة ماذا؟ الذهب. طبعا سيأتينا إن شاء الله في المسلسل شيء اسمه مسلسل أوصاف للسلسلة، في سلسلة الخشب وفي سلسلة الكذب وفي. طيب النقطة الأخيرة، ما الفائدة من معرفة أصح الأسانيد؟ فائدتان. الفائدة الأولى الترجيح عند الخلاف، الترجيح عند الخلاف. يعني إذا صار خلاف بين قولين وعندنا حديث يعتبر من أصح الأسانيد فإنه يرجح على غيره. هذه الفائدة الأولى من دراسة موضوع أصح الأسانيد. الأمر الثاني الاطمئنان إلى صحة الحديث، الاطمئنان إلى صحة الحديث. أنت لما تبحث بالحديث لو كان من الرجال العاديين إسناد عادي تريد تبحث وتعرف هل هذا صحيح ضعيف، لكن بس بمجرد ما ترى سلسلة ذهبية ترتاح ولا لا؟ ترتاح خلاص، سلسلة قوية من أصح الأسانيد قيل عنها، ما يحتاج أنك تبحث في الرجال فتطمئن إلى صحة الحديث. هذا وجزاكم الله خير. إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أتمنى أن الجميع يكون عند المتن اللقاء القادم، لأن نمشي على المتن طريقة المشايخ في الشرح، ما نبغى باوربوينت. الشرح ما يأثر؟ ها؟ الشرح ما يأثر يعني نجيب لنا عادي ما يضر، إحنا ما يهمنا الشرح تحت، عندنا المتن فوق عادي تاخذ اي يعني تاخذه عنده الطحان. لا شو احنا المقرر التقريب، انا رحت عند هذا المقرر اه دايخ عندنا التقريب. وزع هذا الواجب على زملائك ولا توزع انت؟ هذا الواجب تجيبون الحصة القادمة. ها؟ لا من الكتب. مرات مشتهي كبير ما شاء الله. لا ركبنا اللي عفوا خلينا.